يعني واحد بالألف؟ واحد بالألف طيب ينفع. إذن وقفنا على ولا يجوز الإمام أن يعطيه. أحمد رجل مسافر صلى خلف مقيم قد صلى ركعتين وثلاث، فهل يصح المسافر أن يقتصر أن يقصر أو يجب عليه الإتمام؟ وإذا كان قصر وشلون صلى ركعتين وثلاث؟ يلا سائل ها صلى خلف مقيم قد صلى ركعتين وثلاث، وش معنى يعني فاته ركعتين؟ أي نعم يتم. فإن كان صلى ركعتين المسافر هذا يجب عليه الآن أن يصلي أربعة ثلاثة. بحث في إيش؟ ها؟ عند بحث كم واجد؟ لكن صفحة وصفحتين ولا؟ والله طيب وش الخلاصة؟ الخلاصة يا شيخ الحديث اللي ذكر الشيخ ما وجدته في باب الضلالة، وجدته في منافقين والذين خلوا من الناس. إيه صفحة كم؟ قبل المال ها؟ قبل المال هنا الذين يحشرون في توابيت من نار ها؟ هذه هي؟ طيب وش وجدت؟ في الترغيب والترهيب ايه؟ وش يقول؟ عن سويد بن غفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن ينسى أهل النار جعل لرجل منهم صندوقا على قدمه من نار لا ينبض منه عرق إلا فيه مسمار من نار ثم تضرم فيه النار ثم يقفل بقفل من نار ثم يجعل ذلك الصندوق في صندوق من نار ثم يضرم بينهما نارا ثم يقفل بقفل من نار ثم يجعل ذلك الصندوق في صندوق من نار ثم يضرم بينهما نار ثم يقفل ثم يلقى أو يطرح في النار. رواه البيهقي بإسناد حسن موقوفا، ورواه أيضا بنحوه من حديث ابن مسعود بإسناد منقطع. وحديث ابن مسعود رواه ابن جرير في تفسيره قال على أي آية لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون لا يسمعون. نعم. قال قرأت عن يونس بن خباب قال قرأ ابن مسعود هذه الآية لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون قال إذا ألقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار ثم جعلت تلك التوابيت في توابيت أخرى وساق الحديث بنحو إيه؟ أذكره؟ لا ملهم بنحو المعنى. نعم. وأيضا ذكر والحديث أيضا عند ابن كثير المجلد الرابع صفحة 597. وفي ذكر في ابن كثير في نهاية البداية والنهاية ابن كثير في التفسير المجلد الرابع صفحة 597 على لهم فيها زفير. نعم على الآية هذه. نعم على السلام. وذكره أيضا ابن كثير وذكره أيضا في نهاية البداية والنهاية المجلد الثاني صفحة 145 قال ابن مسعود أشد الناس عذابا المنافقون يجعلون في توابيت من حديد تطبق عليهم ثم يجعلون في الدرك الأسفل من النار. انتهى وصلى الله. طيب الأثرين السابقين الأثر الحديث اللي روي موقوفا. نعم الحديث ابن مسعود منقطع يقول. نعم الموقوف على من؟ موقوف على سويد بن غفله رضي الله عنه. نعم. طيب خلاص تشيرون الى صفحات وينظر عاد في السند تفصيلا. لا زين الجوزي

وش تقولون؟ وعلى كل حال القاعدة المشهورة إذا أعربنا كلاهما اسما لإن فإن الصواب يكون كليهما، لكن فيه لغة أخرى أن كلا وكلتا يلزمان الألف مطلقة كما لو أضيف لغير الضمير، لأنهما إذا أضيف لغير الضمير فهما بالألف على كل حال. نعم، كما قال الشاعر: كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. وهذا البيت ينبغي أن تحفظوه لأنه فيه شاهد على مسألتين. ما هما؟ لا نعم وكلاهما حين جد الجر بينهما. طيب، كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. أي نعم، أقلعا مراعاة المعنى، وكلا أنفيهما رابي ولم يقل رابيان مراعاة لللفظ. نعم، على كل حال يجوز فيها أول شيء، لكن لا شك أن اللغة الفصيحة أن يقول فإن كليهما فيه ترك. بل لا يصلح. نعم، ما ثلاثة ما جاء السؤال، هذا استدراكنا لغة ليس يسأل ولا لا إلا. طيب ما جاء السؤال، ما في السؤال، انتظر حتى أتي. باقي أربع أسطر، باقي أربع أسطر. بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك، ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الله بذلك الأمر. ما هو الجود والشجاعة، الجود والشجاعة، وإن شئت فقول الصبر والسماحة. نعم، ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره، كما قال الله تعالى: ها؟ سلبه، أنا عندي سلبه الأمر، ولكن الظاهر إن الصواب سلبه الله، ما فيها لفظ الجلالة. وعند لا سلبه الله لأن أوضح. ها؟ إيه سلبه الله. كيف؟ إيه. كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. نعم، ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. واضح، ما لهم أن يسألوا؟ لهم أن يسألوا؟ نعم. وين السائل؟ يلا هبت. هما قلنا إنما العمل بالنيات، قال الشيخ لا، إنما العمل بالنيات، تجد اثنين يسجدان أحدهما لله وأحد الشمس وبينهما كما بين السماء والأرض. الشيخ قلنا الذي يعطى لتأليف قلبه يحرم عليه في المال. نعم، هل هذا مطلقا سواء كان لا إذا كان لدفع شر أو ضرر فقط؟ أبد فقط. وإذا كان جاء إذا إيش؟ إذا كان جاء جاهل ينبني على مسألة العلم، هل يشترط للتأثيم العلم

باقي أربع أسطر، لكن هو يقول صحح. قال ولا تحسبن الآية. إيش؟ الآية. ولا قرأ ولا تحسبن. الذين يبخلون بآيات الله. ليست ولا يحسبن. لعلها قراءة ثانية. يمكن نشوف في قراءة ثانية. ظاهر لينها القراءة الثانية. نعم. لا ولا يحسبن، وفي قراءة تحسبن، فيها قراءة. وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي قوله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لهم أن يسألوا. نعم، أقول لهم أن يسألوا. نعم فهد. على حسب كلام من قال إن هذا الرجل يعتبر من الخوارج يكون كذلك. التحريض على ولاة الأمور لا شك أنه نوع من الخروج، لكنهم ليسوا هم الخوارج الذين جاءت الأحاديث بذمهم، وأجمع العلماء على أنهم أقل ما يقال فيهم إنهم فساق، ليس هم هؤلاء. نعم. تتعلق بولي الأمر، تتعلق بالرعية كذلك. نعم. فإذا أنكرها الخطيب على المنبر وبين على فتح الرعية وبين حرمة طاعة ولي الأمر فيها، هل يكون هذا من قبيل الخروج؟ لا، ما مسألة الخروج دعوها عنكم، لكن هذا ليس من الحكمة. الشيء اللي يتعلق بولي الأمر وبالناس حذر الناس منه. مثلا وسائل الإعلام الآن، حذر الناس من مشاهدة المحرمات في التلفزيون، ومن استماع الأغاني، ومن شراء المجلات الخبيثة، وما أشبه ذلك. أما ولي الأمر فإن النصوص تدل على أن الواجب أن ينصح، حتى ورد في أحاديث أخرى في أحاديث أنك لا تنصح علانية، وإنما بينك وبين الله أن تأخذ بيده وتكلمه سرا. هذا لفظ الحديث او معناه. وهذا الحديث مذكور في بعض الرسائل التي خرجت حديثا، وقد خرج حديثا ثلاث رسائل، احداها للشيخ محمد السبيل حول الموضوع، والثاني للشيخ عبد العزيز بن باز اسئله واجوبه، والثالثه للشيخ عبد السلام بن برجس، مدعمة بالأدلة وجيدة. نعم. نعم. الولي الأعلى والأدنى، لأن الناس بارك الله فيك ما يقدرون الكلام، وقد يسمع الإنسان هذا الكلام ويكون عنده غيرة وحمية واندفاع، فيحصل منه شر كثير، ثم يتدرج من هذا إلى ما فوقه، لأنه من الممكن أن بعض الناس يتدرج من هذا إلى ما فوق. سليم. الله عنك. الإنسان يعني بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هل هو يتبع المصلحة ولا يتبع شيء ما يعلم منه، ما يعلم وش مصيره؟ لا، لا بد أن من مراعاة المصلحة. لا بد من مراعاة المصلحة. لو أن إيه يدفع المصلحة يذكر الأمر قبل أن يذكر. والحقيقة أن مش في هذه إشكال، يعني بعض ما في شك. على كل حال الإنسان يجب أن يكون ميزان قوله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اجعل هذا ميزان قولك وفيه الخير. بقى علينا شوية خالد كمل. نعم إلى قوله ولكن افترق الناس. وهو كثير في الكتاب والسنة وهو مما اتفق عليه أهل الأرض حتى إنهم يقولون في الأمثال العامية لا طعنة ولا جفنة ويقولون لا فارس الخيل ولا وجه العرب. مش معنى لا طعنة ولا جفنة؟ لا شجاع ولا كريم. لا شجاع ولا كريم نعم. والثاني لا فارس الخيل ولا وجه العرب. لا فارس ولا كريم مثله. لا فارس الخيل الشجاع وجه العرب الكريم لأن أوجه ما في المحل أكرمه. شيخ حسن الله إليكم. نعم أقول أحسن الله إليكم. أحياناً يعني في بعض البلاد يعني يلاحظ بأن المنكرات إذا لم يتعرض لها على علانية نعم. أنها ما تغير نعم. يعني على سبيل المثال مثلاً لو حذر الناس مثلاً من البنوك ها؟ لو حذر الناس مثلاً على المنابر من البنوك نعم. لا ربما تخلى عامة المواطنين والمسلمين. لا هذه لا بأس هذه ما تتعلق بولي الأمر. لكن ما يأذن ولي الأمر أن تحذر من البنوك. كيف؟ ما يأذن ولي الأمر أن تحذر من البنوك. لا لا ما هنا ولي أمر يقول لا تحدث في البنوك أبدا إلا البنك أعلنه على المنبر وفي المحراب وفي القهوة وفي كل مكان إن الربا حرام. ما في لا لا إحنا نقول الشيء اللي يتعلق بولي الأمر دعه خلوا بينك وبين ولي الأمر واللي يتعلق بعامة الناس أنكر. الآن مثلا لو يقوم واحد يتحدث يقول مثلا الأغاني حرام والمعازف حرام ما في شيء. أي ما يقول ولي الأمر هذا الشيء لكن يقوم شخص مثلا يتكلم على اليهود والنصارى نعم. ويتكلم على راعية الصليبية العالمية أمريكا نعم. يمنع ولي الأمر يقول له ما تتكلم. لا لا ما يقول ما يقول. الله يهدينا وإياكم الله يهدينا وإياكم الله يهدينا وإياكم. تحقيقا ان شاء الله ورجاء. طيب في هذه المسجد الحلقه اقسم بالله ما يريد بها جزء لا هو ما اردنا بهذا ان نقيد كلامه لكن نرجو ان يكون حقا. شيخ حسن الله اليكم وصلت لي مره او بعد السبتم يصلون مع الساقطين كما واحد من الشباب جاء الى ابي فرحا قال يا ابوي انا ما سقطت الا بواحد. قال الله يبشرك بالخير الساقط احسن من اللي يطفح ما هو ما هو شيء. نبي طلاب يكونون قدوه شيخ. نعم صحيح المقدمه اي نعم ولو ادى ذلك الى ايقاف الدراسه تمام. نعم انهم قدوه شيخ وقال طلاب الشيخ كذا او كذا. لا الحمد لله انا ابشركم ان الحمد لله ان كل من لا يقول ان طلابكم من احسن الطلاب من جهة الفهم. بعضهم يعني يغلبه النوم في الصباح شوي كلها عند زين شافوا الأول. كذا يا خالد؟ نعم ما يخالف. أنا ودي أسأل الأول اللي اختبرت مع أحد وكم سعينا نسأل الأول ما في شيء. هو ابن عمر لما أنه عرف الذي ألغز به الرسول عليه الصلاة والسلام قال له عمر ليتك ذكرت ذلك كان هذا أحب إلي من كذا وكذا. تذكرون هذا؟ أي نعم نعم. ما في شيء. البخاري يكفي في بعض. طيب إذا البخاري إن شاء الله من السبت اللي دور الغد. طيب شيخ حديث أبي سعيد ورافع في بحث هنا. نعم. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد الحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لكن فيه اختلاف في بعض الألفاظ ولقد وجدت أقرب الألفاظ بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما رواه مسلم رحمه الله في كتاب الزكاة برقم 1064 قال بعد سياق السند عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبه في تربتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بذهبه ولا بذهبه؟ البخاري نعم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اربعه نفر: الاقرع بن حابس الحنظري، وعيينه بن بدر الفزاري، وعلقمه بن علاثة العامري، ثم احد بني كلاب ابن حصن. نسب الشيخ الى جده الاعلى. اللي حصن جد حصن أبوه بدر، جده بدر وأبو حصن. طيب. ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي، ثم أحد بني نبهان. ثم أحد بني نبهان. الثاني بعد ثم أيضا. طيب نضع. كل من دعم كان سيد. هنا. يعني ثم هو واحد من بني نبهان. ثم هو واحد من بني كلاب، هذا المعنى. رحمك الله. نعم. قال فغضبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا. والأنصار عندنا. الأنصار في البخاري. طيب إذا كان الشيخ رحمه الله حافظ من هذا ومن هذا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم. فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناتر الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. قال ثم أدبر الرجل أيأمنني على السماء. لا أيأمنني على أهل الأرض. هي أمنني يا الله يعني. الأرض بدل السماء. ها؟ هي أمنني على أهل الأرض. المعنى أيأمنني أهل السماء على أهل الأرض؟ لا أيأمنني الله على أهل الأرض. ورد شيخ البخاري أيأمنني أهل السماء ولا تأمنوني. ولا فيها على أهل الأرض. إنما هي على أهل الأرض، والرسول مؤتمن على أهل الأرض، سواء قلنا أهل السماء وهو الله، أو أن الضمير مستتر، أو أن الفاعل مستتر. نعم. قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. حسن. إذن معنى الاختلاف يصير جدا ما شاء الله. نعم. حديث رافع. حديث رافع. وأما ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عن عباس بن مرداس رضي الله عنه فقد ذكر مسلم رحمه الله في كتاب الزكاة أيضا برقم 1060 بهذا اللفظ: ومن كفر اليوم لا يحصل. ومن تقبل اليوم لا يقعد. نعم. إلا في قوله: وما كان حصن ولا حابس يفوقان مهداس في المجمع، فقد روى رحمه الله: فما كان بدر ولا حابس يفوقان مهداس في المجمع. ولا إشكال في عيينة رضي الله عنه، فإنه ينسب أحيانا لجده الأعلى وهو عيينة بن حصن بن حبيبة بن بدر الفزاري، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في البدر 7666. وأما عجز البيت الأخير عجز وأما عجز عجز وأما عجز البيت الأخير عجز عجز وأما عجز البيت الأخير بلفظ ومن تخفض اليوم لا يرفع، فقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وابن هشام رحمه الله في الساعة السيرة النبوية عن ابن إسحاق رحمه الله بلفظ ومن تضع اليوم لا ينفعك. اي طيب واللي في مسلم تخفض نعم ومسلم اصح اسناده. نعم المهم ان تخفض ان عندنا ومن يخفض ومن يخفض ايضا ومن تخفض كيف؟ مسلم بدل بدل حسن فما كان بدل ولا حادث كيف؟ الشطر الأول من البيت الثاني. إيه نعم لكن وش يقول وما كان؟ فما كان بدل ولا حادث. طبعا المدينة الذين شيخ وما كان حادث. ولا راه البخاري. إذا نحس نحط نسخة بدل. بدل وما ثمن. وما كان. ثمن. نعم. إيه نعم. أحسنت بارك الله فيك. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. لطعنا ورجفنا احنا قريب منها قريناها طعنا ورجفنا ما بقي نص صف. أعيد أي شيء؟ لا لا ما حاجة بس أنا قريب منها. طيب الصوت حسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق: فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد فلم ينظروا في عاقبة المعاد، ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها، فصاروا نهابين وهابين. وهؤلاء يقولون: لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم، فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم لا يطعم مشكلة عنده سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا آجل أخراهم، فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة. عندي اختلاف. وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا آجل أخراهم فعاقبتهم. عندنا الآجل من دنياهم وآخرتهم. يعني مثل عند خالد ها وأخروا الآجل أهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم. الظاهر أن عندنا أحسن، يعني تشمل الأمرين، تشمل آخر الدنيا والآخرة. ولهذا قال: فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة. نعم وأهملوا إيه؟ الآجل من دنياهم وآخرتهم. ها إيه؟ أحسن. نعم لا صح.